ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به أن يسلموا تسليما كاملا لحكمه. وكيف يرضى العاقل أن تجرى عليه أحكام المخلوقين التي هي نحاتة أفكار وزبالة أذهان بدلا من حكم الله الذي أنزله على رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ وكذلك أيضا فإن أحكام المخلوقين مبنية على الظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل. وانظروا ماذا حل بكثير من الدول لما خرجوا عن حكم الله ورسوله ورضوا بأحكام المخلوقين، الظلم ديدنهم والباطل والفجور جار بينهم. من غير منكر ولا نكير نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، حتى تغيرت فطرهم فهم يعيشون معيشة بهيمية، وهكذا يعيش كل من خرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. انتهى كلامه. فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل في الغالب إلا الأكبر، كقوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، في من حكم بغير ما أنزل الله. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله كفر دون كفر فلا يثبت عنه، فقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به، وهشام ضعفه أحمد ويحيى، وقد خلف فيه أيضا. فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي كفر. وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، أي أن الآية على إطلاقها، وإطلاق الآية يدل على أن المراد بالكفر هو الأكبر، إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود والنصارى وأشباههم؟ فهذا مع كونه تبديلا للدين المنزل هو إعراض أيضا عن الشرع المطهر، وهذا كفر آخر مستقل. وأما ما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا، فليس مراده أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. ومن فهم هذا فعليه الدليل وإقامة البرهان على زعمه. والظاهر من كلامه أنه يعني أن الكفر الأكبر مراتب متفاوتة، بعضها أشد من بعض، فكفر من كفر بالله وملائكته واليوم الآخر أشد من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. ونحن نقول أيضا إن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر من كفر بالله وملائكته، ولا يعني هذا أن الحاكم مسلم وأن كفره كفر أصغر، كلا، بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا، فانظر البداية والنهاية. والحكم بما أنزل الله واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم غيره من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ومن زعم أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الرسول فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله، بل أتى بما يناقضها، لأن الانقياد شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة التي بها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها افترق الناس إلى شقي وسعيد. فمن عرفها وعمل بها مستكملا شروطها وأركانها فقد تبرأ من حكم غير الله والرسول. وقد تغيرت الأحوال خصوصا في هذا الزمان الذي يشبه أزمان الفترات، فاعتاضوا عن كلام الله ورسوله وحكم الله ورسوله بآراء اليهود والنصارى الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ورضوا بتحكيم آراء الرجال. ولله در العلامة ابن القيم حيث يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. فإلى الله المشتكى وبه المستغاث وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدخل فيما تقدم من الكفر والضلال قول من يقول إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني المحصن وقطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضر، فزماننا قد تغير عن زمن الرسول، والدول الغربية تعيبنا في هذا، فهذا المارق قد زعم أن حكم أهل هذا العصر أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى سبيله. وكذلك يدخل في ذلك من قال إنه يجوز في هذا العصر الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه قد استحل محرما مجمعا على تحريمه، والله أعلم.